الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل 20، بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدا. هذا من أعظم آفات التأويل وجناياته على الإسلام، أنه يبطل حجج الله على المبطلين على ألسنة المتأولين، وإلا فلا تبطل حجج الله وبيناته أبدا. من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو في نظيره، فإنه لا يتمكن من دحض حجته وكسر باطله، لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما تسلط هو به عليه. وهذا شأن أهل الأهواء مع بعضهم البعض، ولهذا كان غاية ما يأتون به إبداء تناقض بعضهم بعضا وكسر أقوال بعضهم بعضا، وفي هذا منفعة جليلة لطالب الحق، فإنه يكتفي بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى، فيقول: إذا احتج المتأول بحجة سمعية على مبطل، أمكن خصمه أن يقول له: أنا أتأول هذه الحجة كما تأولت أنت كيت وكيت. مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفات السمع والبصر والعلو بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها، فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة، كما أولت أنت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا ونحوها، فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فلا يذكر سببا حمله على التأويل إلا أتاه، فلا يذكر سببا حمله على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه يحمله على التأويل. وإذا استدل المتأول على منكري المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي، أبدو لها تأويلات تخالف ظواهرها وحقائقها. وقال لمن استدل بها عليه: تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما أنها أكثر وأصرح. فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا. وإذا استدل على الرافضة بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها بما هو من جنس تأويل الجهم لآيات الصفات، وقد تكون تأويلاتهم في كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي، كما تكون مثلها ودونها. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار ولا يخلد في النار، واحتج بها على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد، قالوا: هذه متأولة وتأويله أقرب من تأويل نصوص الصفات. وإذا احتج على المرجئة بالنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية، فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص. والقواعد التي حملتكم على تأويلها عندنا قواعد حملتنا على تأويل هذه الظواهر. وإذا احتج أهل الجبر على أهل القدر بالنصوص الدالة على أن أعمال العباد مخلوقة لله واقعة بقدره ومشيئته، تأولها بنظير ما تأول بها خصومه النصوص الدالة على أنها أفعال للعباد حقيقة وأنها واقعة بقدرهم ومشيئتهم. وكذلك خصومهم معهم بهذه المثابة، وإذا احتج من أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل على من نفاها، قال له: أنا أتأول هذه الظواهر بما تأولت به أنت آيات الصفات الخبرية وأحاديثها. وإذا احتج من أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها وكلياتها لله من أهل التأويلات بالنصوص الدالة على ذلك، قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو والاستواء الرب على عرشه ونزول الأمر من عنده وعروج الملائكة إليه. فإذا كانت تلك مؤولة عندك على كثرتها وتضافرها، فهذه أولى بقبول التأويل. فقد بان أنه لا يمكن أهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب ولا سنة، فحينئذ فيترك الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطل، ولم يبق إلا تصادم الآراء ونتائج الأفكار، لا سيما وقد أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجازا، وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل والإعراض عن السمع وإهداره، ثم إما أن يشتغل بتأويله وهي طريقة الخلف العالمين، أو يفوضه ولا يحتج به وهي طريقة السلف السالمين. فكيف يقوم بعد هذه حجة من كتاب أو سنة على مبطل من العالمين؟ طبعا هو يقول: أو يفوضه ولا يحتج به وهي طريقة السلف السالمين بظن المتأول. ولهذا كان فتح باب التأويل على النصوص يتضمن عيبها والطعن فيها وعزلها عن سلطانها وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة. بل نقول أنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة عقلية أبدا. وهذا أعجب من الأول، وبيانه أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح. وهذه قاعدة جيدة، وأتوقع والله أعلم أخذها الكاتب من درء تعارض العقل والنقل لشيخه، بل هما أخوان نصيران، وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه، فقال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فذكر ما ينال به العلوم، وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبرهم أنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل، وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم، ومثل قوله: أفلم يدبروا القول. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا. الكتاب المنزل والعقل المدرك فالكتاب المنزل فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، وكتابه هو الحجة العظمى، فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدا. فليس لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره مفزع في ولا إلى غيره مفزع في مجهول يعلمه، ومشكل يستبينه، وملتبس يوضحه. فمن ذهب عنه فإليه يرجع، ومن دفع حكمه فبه يحاجج خصيمه، إذ كان بالحقيقة هو المرشد إلى الطريق العقلية والمعارف اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة. فمن رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند، ولم يكن لأحد سبيلا إلى إفهامه ولا محاججته ولا تقرير الصواب عنده. وليس لأحد أن يقول أني غير راضي بحكمه بل بحكم العقل، فإنه متى رد حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند الكتاب والعقل. والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على السمع عند تعارضهما، إنما أتوا من جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقول، وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليس كذلك، أو من جهلهم بالسمع، إما نسبتهم إلى الرسول ما لم يقله، أو نسبتهم إليه ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول وبين ما لا يدرك استحالة وبين ما لا يدرك استحالته بالعقول. فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والنقل. إحداها كون القضية ليست من قضايا العقول، الثاني كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول، الثالث عدم فهم مراد المتكلم، الرابع عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدرك. والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أرادوا تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غنى ونفع وأجلها ثمرة وفائدة. فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة، قليلة المقدمات، سهلة الفهم، قريبة التناول، قاطعة الشكوك والشبه، ملزمة للمعاند والجاحد. ولهذا كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ، ولعموم الخلق أنفع. وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة وإثبات المعاد والحشر والأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر وعموم قدرته ومشيئته وتفرده بالملك والتدبير وأنه لا يستحق العبادة سواه، وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من تصرف المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل وجوه الحجاج، وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملائمة للعقول وأبعدها من الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأرشقه وأدله على المراد. وذلك مثل قوله سبحانه تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد والبطلان والشرك وقطع أسبابه وحسم مواده. ترى هسه في مبحث يعني جيد جدا، لا يريت لو حدا يلخصه كامل.

لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إلها لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى بشركة ف... ف... وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرد بإلهيته دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بما مالكهم، إذ لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من إحدى أمور ثلاث: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد ويتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه عليهم، فيكون وحده هو الإله الحق وهو العبيد وهم العبيد المربوبون المقهورون. وانتظم أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد، من أدل دليل على أنه مدبر واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا ريب له، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب له غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في الغاية والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. ومن ذلك قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على البطلان الشرك، فإنه إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طولبوا بأن يروه إياه، وإن اعترفوا بأنهم أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت إلهيتها باطلة ومحالا. ومن ذلك قوله تعالى: قل أرأيتم ما تزعمون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فطالبهم بالدليل العقلي والسمعي، وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قاهر، والقهر التام يستلزم الوحدة في الوحدة الوحدة فإن الشركة تنافي تمام القهر. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقضوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يستمع فقد عصى آمره. كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه؟ بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها، وأسجل على جميع الآلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد. ثم بين ضعفهم وعجزهم على استنقاذ ما يسلبوه الذباب إياه حين يسقط عليه، فأي شيء أضعف من هذه الآلهة المطلوب من هذا الإله المطلوب، ومن عابده الطالب نفعه وخيره. فهل قدر القوي العزيز حقا قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب الألفاظ وأحسنها، لم يستكرهها غموض، ولم يشنها تطويل، ولم يعبها تقصير، ولم يزر بها زيادة ولا نقص، ولم يزر بها زيادة ولا نقص، بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإعجاز ما لم يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها، وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم الشرف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ. ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله وصحة ما جاء به من الكتاب. هون بنكون دخلنا إن كيف تناقش مشرك أو كافر لا يؤمن بالقرآن بإثبات نبوة النبي من القرآن، وقلنا إنه عنده وقت يألف اللي هو بديل علم الكلام، واللي دخل متأخر مش مشكلة، احنا مسجلين صوت وصورة ممكن تراجع من يوتيوب. ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله وصحة ما جاء به من الكتاب، وأنه من عنده وكلامه الذي تكلم به، وأنه ليس من صنعة البشر ولا من كلامه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي نزله على عبده وأنه كلامه أن يأتي بسورة واحدة مثله، وهذا يتناول أقصى سورة من سوره، ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دونه وادعوا من تمام أحسن الله إليك. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم نعم بسورة مثله بدون من أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم أسجل سبحانه عليهم إسجالا عاما في كل زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثقلان. فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الجليل الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدا ولا فوقه مزيدا ولا وراءه غاية ولا أظهر منه آية ولا أصح منه برهان ولا أبلغ منه بيان. وقال في إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعواته وما جاء به: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين. أم لم يأت آباءهم أحسن الله إليك. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل حال القائل، فإن كون القائل كذبا وزورا يعلم من نفس القول تارة وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه، فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره وباطنه، ويعرف من حال القائل تارة، فإن المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله، ولا يأتي منه من القول والفعل ما يأتي من البار الصادق المبرئ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور، بل قلب هذه دقيقة، المحقق حاطط عندها إشي. يعني في نسختي محطوط قلب، هي في النسخة الورقية بل قلت، وهي الأصح أتوقع. بل قلت هذا، وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضا، وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضا. فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله، وحينئذ يتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب الصدق. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تتلوه عليكم، ما تلوته. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. طيب يا أخي، ما أنا جبت إدغام ميم مرفوع به عليها ضمة. تمام، عمرا. قل أحسن الله إليك. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرى خربطت قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز، إحداهما أن هذا من الله لا من قبلي ولا من مقدوري ولا من مقدور لي ولا من جنس مقدور البشر، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم، فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. الحجة الثانية أنه قد لبثت فيكم عمرا فقد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به، وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي وتصحبوني حضرا وسفرا وتعرفون دقيق أمري وجليله وتحققون سيرتي. هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالقه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق. وهذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيميني ولا صاحبت من أتعلم منه، بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم فيه بوجه. ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على تفصيل، فأي برهان وأوضح من هذا وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟ وقال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان، إحداهما أن يكون ناظرا مع نفسه والثانية أن يكون مناظرا لغيره، أمرهم بخصلة واحدة وهي أن يقوموا لله اثنان اثنان فيتناظران ويتساءلان بينهما واحدا واحدا، يقوم كل واحد مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال. فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام. وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث، هون دخلنا خلصنا باب لمحاججة المشركين في إثبات الله، وخلصنا باب إثبات نبوة الرسول من القرآن من الحجج العقلية الموجودة في القرآن. هسه رح ندخل في باب إثبات البعث، يعني يوم القيامة وعذاب القبر وهي الأشياء من القرآن، لما تيجي تحكي مع شخص ما لا يؤمن بالقرآن. هذا بحث قيم جليل جدا، يعني اللي بيكتبه في كتاب يعني يكتب له القبول، هذا أقل واجب. وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على بيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذا الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الأدلة وصحة البراهين لألف نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع مستحكم اليأس من ذلك. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضاء جواب، فكان في قوله سبحانه ونسي خلقه ما وفي بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة، لولا ما أراد سبحانه من تأكيد حجته وزيادة تقريره. وذلك أن سبحانه أخبر أن هذا الملحد السائل عن هذه المسألة لو لم ينسى خلق نفسه وبدء كونه وذكر خلقه لكانت فكرته فيها كفاية في جوابه. مسكتة له عن هذا السؤال، ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله ونسي خلقه، وصرح به جوابا له عن مسألته، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأ الأول على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أنه من قدر على هذه أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفصيله، خلقه أتباع وعلمه بتفصيل خلقه، أتبع ذلك بقوله: وهو بكل خلق عليم. هون بس تيجي تحاجز مين؟ الجهمية، من اللي ما بيؤمنوا بالقرآن والسنة. فلما تروح معاه مرحلة جديدة في إثبات الخلق، في إثبات صفات الخالق، فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله وجزئياته وموارده وصورته وعلله الأربعة، وكذلك هو عليم بالخلق الثاني وتفاصيله ومواده وكيفية إنشائه. فإذا كان تام العلم كامل القدرة، فكيف يعتذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر، يقول: العظام إذا صارت رميما عادت بطبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حرارة رطبة لتقبل صورة الحياة. فتولى سبحانه جواب هذا السؤال بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا، فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتناقض له المواد والمخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، وإن كان عاقلا، وإن كله ليش بقرأ كله كان مش عارف، وإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقتهما أقدر على أن يحيي العظام قد صارت على أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر يتضمن مع إقامته الحجة دفع شبهة كل ملحد وجاحد، وهو أنه ليس في فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومشاركة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه وكونه ويكونه نفس ويكونه نفسا إرادته، بل يكفي في خلقه لما لم يريد أن يخلقه، لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاء وأراده فأخبره عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد المكون له وعدم استعصائه عليه، ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله، وهو قوله وإليه ترجعون. فتبارك الذي تكلم بهذا الكلام الذي جمع في نفسه بوجازته وبيانه وفصاحته وصحة برهانه كل ما تلزم الحاجة إليه من تقرير الدليل وجواب الشبهة وضحط حجة الملحد وإسكات المعاند بألفاظ لا أعذب منها من عند السمع، ولا أحلى منها ومن معانيها القلب، ولا أنفع من ثمرتها للعبد. يوسف، شو رأيك تكمل؟ لا تمام، أحسن الله إليكم. وإياك. استنى آتي الصفحة. إذا ما بتقدر خلص أنا بكمل. لا أتفضل إن شاء الله. صح 241 على البي دي اف ومن نعم هذا قوله. نعم ومن هذا قوله سبحانه وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل لا يوسف، كنتم. نعم الصوت عندك جاي فيه صدى، مش عارف ليش في صدى. نعم يعني مبين بعيد او انت مبعد المايك او شيء زي هيك. لا المايك قريب. تمام كذا جيد. نعم فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجاره والحديد او ما هو اكبر في صدوركم من ذلك، فان كنتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفه وانشانا هذه النشاه التي لا تقبل البقاء ولم يجعلنا حجاره ولا حديدا، فقد قامت عليكم الحجه باقراركم، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين اعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما لكان قادرا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال إلى حال فما يعجزه عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، وهذا الجواب نظير جواب قول السائل من يحيي العظام وهي رميم. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنها معدلة انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج مثل ذلك، وهو قولهم متى هو، فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن هذا قوله سبحانه. نعم خلاص اسمع أنا بكمل لأنه جد الصوت مش نافع مكتوم كثير. طيب. يعني أتوقع لما نسمعه في التسجيل مش هيكون واضح زي قبل. طيب أسمع. الله يجزاك الخير. ومن هذا قوله ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب وإن حكمته وقدرته تأبى ذلك. فإن من نقله من نطفة مني إلى علقة ثم إلى مضغة ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أسره وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يترك سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه وما أخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطلا لدعوى إلهية المسيح كقوله هون دخلنا فصل الرد على النصارى من القرآن لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأول ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاء لا من جوهر هذا العالم الفاني الداثر الكثير الأوساخ والأدناس والقذار. ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذا القول القوة والجلالة أتبعه بقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ونظير هذا قوله تمام أحسن الله إليك لسه كنت بدي أسألك وخربطت فيها ولا لا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ونظير هذا قوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وقال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقد تضمنت هذه الحجة دليلين يبطلان إلهية المسيح وأمه إحداهما حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهما عن القيام بنفسهما بل هي محتاجة فيما